أنس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، فحب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركة الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وضعف أمام كيده كيد الشياطين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنزل كتبه وأرسل رسله وختمهم برحمة العالمين، محمد ابن عبد الله رسوله الصادق الأمين، المقدم على النبيين والمرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان الآداب الضائعة. نحن عندنا أزمة خلق، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وعلمنا أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، وعلمنا أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، وعلمنا أن العبد لو أتى بالفرائض وفقط وله خلق حسن فإن الله عز وجل يبلغه بحسن خلقه درجة صاحب الصوم والصلاة. فاللهم اهدنا جميعا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كان الإمام المجاهد العالم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. طالب العلم زمان كان إذا أراد أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل نفسه قبل بالتأدب والتعبد لمدة عشرين سنة. فأين نحن من هؤلاء؟ وأين طلاب العلم فينا من طلابهم؟ وهذا يوسف بن الحسين يقول كلاما يكتب بماء العيون، يقول رحمه الله تعالى: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وتترك الدنيا بالرغبة في الآخرة، والرغبة في الآخرة تنال بها الرتبة عند الله عز وجل. وكان الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول أيضا: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بترك الفرائض، ومن عوقب بحرمان الفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ما زال الحديث بنا موصولا في الأدب مع الله. وكنت قد تكلمت بحول الله وقوته في حلقتين سابقتين عن الأدب مع الله عز وجل، وفي هذه الليلة الكريمة نختم الكلام عن الأدب مع الله. من أعظم ما يتأدب به العبد مع الله هو أن يرضى بقضائه ويسلم لقدره. الرضا، كلامنا جله عن الرضا. العبد الراضي عن الله ربا، عن الإسلام دينا، عن محمد نبيا ورسولا، العبد الراضي بقضاء الله المستسلم لقدر الله عبد مؤدب مع مولاه. أما العبد الساخط على الله الغاضب على قدر الله الذي لا يرضى ولا يسلم بقضاء الله ولا بقدر الله، لا شك هو عبد سيء الأدب مع الله عز وجل. الرضا، احنا عندنا أزمة رضا. الرضا من أعظم العبادات الجليلة القلبية، من أعظم أعمال القلوب الرضا. والقلب له عبادة: التوكل، الإخلاص، الإخبات، الإنابة، الرضا، الحب، البغض، كل هذه أعمال للقلوب. فاللهم طهر قلوبنا من كل نجس وخبث، واجعلها صالحة دائما وأبدا لما تحبه وترضى يا ربنا يا كريم. الرضا، ما هو الرضا؟ ما هو الرضا؟ قال أهل العلم: الرضا هو ارتفاع الجزع عن أي حكم كان. العبد الراضي هو الذي لا يجزع لأي أمر يقدره عليه ربه عز وجل. وقيل: بل الرضا هو استقبال قضاء الله بالفرح. قال الفضيل بن عياض: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. ولذلك كتب عمر بن الخطاب مرة رسالة إلى أبي موسى الأشعري، قال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال ميمون بن مهران كلمة أعجبتني جدا، قال ميمون بن مهران: من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. ذكرها أبو حامد في الإحياء، كلمة حلوة قوي، احفظها: من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. الله، واحد ربنا قدر عليه بالمرض أو بالفقر أو بموت حبيب أو بالإقالة من منصب أو بأي أمر وجد فيه مرارة، إن لم يرضى هيكسب إيه؟ ما قدر كان، هتكسب سخط ربنا عليك، وما فاتك لن يعود. فعلا من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. وهذا أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى يقول، اسمعوا اسمعوا جملة من رجل راضي، يقول: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. قل يا رب أنا راضي، تقلبني في النعمة في النقمة، تجعلني حيث شئت، أنا مستسلم، أنا راضي. منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطت الرضا عن الله. انتوا راضيين عن ربنا يا اخوانا؟ سفيان الثوري واحد قال امامه عند رابعة، قال يا رب ارضى عني، فقال اما تستحي ان تسأل الله ان يرضى عنك وانت غير راض عن الله؟ كل واحد فينا يا رب ارضى علينا يا رب. طب انتوا راضيين عن ربنا؟ هل سلمتم لأمر الله فيكم؟ هل استسلمتم لقدر الله فيكم ولقضائه فيكم؟ الواحد من دول إذا أصيب بمرض سخط، واشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم، يشكو الخالق للمخلوق. إذا أمره الله بشيء بعضهم يتفلسف على أوامر الله، فيسمي الحجاب رجعية ويسمي النقاب عادة بدوية، بعض الجهلة يقولون هذا، ويسمي تحكيم شريعة الله وحشية. هو أنتم راضين عن ربنا عشان ربنا يرضى عنكم؟ قال أما تستحي أن تسأل الله أن يرضى عنك وأنت لا ترضى عن الله؟ طب سؤال مهم جدا، متى يكون العبد راضيا عن الله؟ السؤال ده مهم قوي. متى يكون العبد راضيا عن الله؟ الجواب في جملة، إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة. يوم ما اداك شفت فرحت قد ايه وكنت راضي، تقول الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. لما ياخد منك برضه قول الحمد لله، تبقى انت عبد راضي. لما يستوي سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة، ساعتها تبقى عبد راضي وتبقى أهل لأن يرضى ربنا عنك. فاللهم ارضى عنا ورضنا بحكمك فينا يا كريم. من صور الرضا والتسليم لله ألا تعترض على الله في ملكه ولا في قضائه، فلا تقول أي كلام يشتم منه رائحة السخط، ولو من فضول الكلام كقول البعض العيال هم، الفقر بلاء، الحر شديد، الليل طويل. شوف ده فضول كلام بس في سخط. ومن أسوأ الكلام الذي ينافي الأدب مع الله في باب الرضا عن الله سب الظهر. سب الظهر أيام سودة سنة زرقة، كان يوم قطران يوم ما اتجوزتك، كان يوم ما طلعتلوش الشمس يوم ما خلفتك. ايه الايام الهباب دي؟ ايه الايام الزرقة دي؟ سنة سودة بيقولوا كده. دي قلة ادب مع الله. فين الرضا يا ابني؟ فين الرضا؟ الم تقرأ في حياتك هذا الحديث؟ اسمع وانقش في قلبك. روى الشيخان في الصحيحين وأبو داود وابن حبان وأبو يعلى والطبراني حديث صحيح سلسلته ذهب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. ليس من أسماء الله الظهر، لأن الزمن مخلوق وربنا خالق. ليس من أسماء الله الظهر، لأن الظهر اسم جامد وأسماء ربنا كلها حسنى. إنما المعنى إيه؟ المعنى أن الفاعل في الظهر من؟ الله. أنت ما تقول لزوجتك سنة سودة يوم ما تجوزتك، من الذي قدر لك أن تتزوج منها في السنة دي؟ الله. يبقى سبك أنت راجع للسنة ولا للي قدر عليك اللي مش عاجبك في السنة؟ يبقى أنت سبك راجع لربنا. خد بالك انت كده بتشتم ربنا، خد بالك. يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، هذا من سوء الأدب مع الله، هذا ليس فيه رضا عن قضاء الله وعن قدر الله. اسمع الكلام الرائع الرائع. ابن أبي الحواري: زاره عابد فقال العابد: وددت لو طال الليل، يا سلام لو الليل يبقى 15 ساعة أو يبقى 20 ساعة، وددت لو طال الليل. قال: ولما؟ قال له إيه؟ قال: حتى أعبد الله أكثر في الليل، نفس الليل يطول للعبادة، بدل ما أقيم الليل كده ساعة أو ساعتين أقيم الليل 7 ساعات واقرأ قرآن واستغفر بالسحر للعبادة. فقال ابن أبي الحواري للعابد: أحسنت وأسأت، أحسنت عندما تمنيت طول الليل للعبادة والمناجاة، وأسأت عندما تمنيت ما لم يرده الله وأحببت ما لم يحبه الله. يا سلام، من اللي عمل الليل كده والنهار كده؟ مين اللي خلاها 12 ساعة في فصل كذا و10 ساعات في فصل كذا؟ من الذي فعل هذا؟ الله. العبد لازم يرضى عن قدر الله. أسأت عندما أردت ما لم يرد الله وأحببت ما لم يحبه الله. وهذا الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة. الحسين بن علي قيل له: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول، اسمع الكلام الرائع ده كلام سيدنا الحسين، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني بيقول ايه؟ بيقول انا ما اتمناش غير اللي ربنا قسمه لي، انا ما اتمناش غير اللي ربنا قدره وقضاه عليا. شفت الرضا؟ الرضا كمال الادب مع الله، يلزمنا أن نرضى عن الله ربا وإلها وملكا، أن نرضى عن الإسلام دينا، أن نرضى بالنبي رسولا، أن نرضى بقدر الله، أن نسلم لقضاء الله. ولكن جاء القرآن بآيات تحثنا على الرضا وعلى التسليم لقضاء الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا ابني إذا ربنا قدر عليك حاجة أنت مالكش تختار، أنت عليك تستسلم، أنت مسلم. مسلم يعني إيه؟ يعني مستسلم، منقاد، خاضع، مذعن. لمن؟ لله عز وجل. وبشر ربنا أهل الرضا بالجنة فقال جل جلاله: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. فاصل ونواصل بعد مع أهل الرضا، ربنا يرضى عليكم. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أهل الرضا، اللهم اجعلنا منهم مع أصحاب الأدب مع الله عز وجل، الذين يرضون بقدره ويسلمون لقضائه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قلت إن القرآن الكريم ملآن بآيات تحض وتحث على الرضا، كذلك السنة. اسمع بعض كلمات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال للحصر. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. يا سلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي والحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه الطويل: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الرضا بعد القضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وقال إن النبي قال أسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء عزمة ولا يتحقق إلا بعد القضاء. يعني إيه؟ يعني الناس وهي في عافية يقول لك أنا أقدر أرضى وأقدر أصبر وأقدر أستسلم، لكن لا يتبين صدقه إلا بعد أن تأتي البلية. الرضا قبل القضاء نية وعزيمة ولا يتحقق إلا بعد القضاء. يحضرني هنا قصة رجل اسمه سمنون. سمنون هذا ذهب لعيادة رجل مريض، فوجد المريض يتأوه ويتألم من شدة المرض. قال: اصبر، إن هذا المرض لو كان في أضعافه لما تألمت ولما توجعت كتوجعك. فابتلى الله سمنون بحصر في البول. حصر في البول، يشعر أن المثانة تنفجر، يشعر بنيران تجري في دمائه، هيموت. فانطلق إلى الكتاتيب وكان يقول لأطفال الكتاتيب: ادعوا الله أن يشفيني، وقولوا في دعائكم: اللهم اشفي عبدك سمنون الكذاب. هو قال كده، قولوا يا رب خلي سمنون الكذاب يخف. يبقى فعلا وأسألك الرضا بعد القضاء، أصل الرضا قبل القضاء نية وعزمة ولا يتحقق إلا بعد أن يأتي القضاء. ولكم انفسخت عزيمة عند شديدة، ولذلك النبي كان يقول: سلوا الله العفو والعافية، لا تتمنوا لقاء العدو، فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الناس الرضية لما يحصل لهم شيء ما يقعوش في لوم المقادير: ياه لو كنت عملت كذا كان حصل كذا وكذا، ياه لو ما كنتش. يا سيدي قل: قدر الله وما شاء فعل، ارضى استسلم، قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم في صحيحه حديثا رائعا رائقا عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحبتي في الله، إن من لم يرضى بالقدر يقع في لوم المقادير ومقدرها، وهذا ينافي الأدب مع الله، بل ينافي كمال الإيمان. فإن من أركان الإيمان الستة كما تعلمون: وأن ترضى، وأن تؤمن بالقضاء والقدر بخيره وشره، أن تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن تعرف أن الأقلام رفعت وأن الصحف قد جفت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم عنا كل الخير. أتكلم من لبنان. حياك الله. حياكم. وأريد أن أسألك سؤال سيد الكريم، بالنسبة لكتاب تهذيب مدارس التاركين لأجل قيمة الجودية. نعم. فهو بالنسبة لمنازل إياك نعبد إياك نستعين من ضمنه التوكل، فهل سلوك الإنسان ممكن أنه يتبع هذا الكتاب؟ لأنه كتاب مقيم الجودية يساعد على سلك هذا الطريق، خاصة بالنسبة للتوكل والرضا والإيمان. ثم في آيات قرآنية بالنسبة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشون فزادوا الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية ألا تدل إذا الإنسان توكل هو الرضا في حد ذاته؟ ألم يكن هو من ضمن الرضا التوكل والصبر والشكر والعطاء وكل الأمور؟ خاصة نحن في لبنان لنا الصبر في أمور كثيرة في الحياة، إن كان من ناحية المعيشة أو كان من ناحية أي شيء. فأي إنسان صبر وسلك هذا الطريق. فأحب أن أسألك بالنسبة لهذا الكتاب، إني أنا حقيقة من متابعين كتاب ابن قيم الجوزية، فأريد منكم فقط التوضيح لنا زيادة بالنسبة. وشكرا جزيلا وجزاكم عنا كل الخير. أكرمك الله. أن أقول فقط لإدارة الصفاء إني أنا فتت بالسابق بمنبر الساعة، ابتدأت بأول اسمي جمال كالو أم محمد كالو، إني ابتدأت ببداية المنبر الساعة بأول اتصال. وشكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. أكرمك الله. عنا كل الخير. أكرمك الله. حياك الله. بارك الله لك وفيك. قلت إن العبد الصالح يرضى بقضاء الله ويسلم لقدر الله، ويجب أن يعرف كل واحد فينا أنه كم من نقمة أتى من بعدها نعمة، وكم من نعمة أصلها نقمة. يا أخوانا، ربنا عز وجل قد يبعث المنحة في المحنة. ولا تنسوا أنه قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان الساخط على قضاء الله دائما دائما متحسر، دائما في نكد وفي ضنك وفي غم. إنما الإنسان المؤدب مع الله عز وجل راضي مستريح دائما يبذل الأسباب ويتوكل على رب الأرباب، فإن حصل له ما يرجوه نسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله. وإن حصل له ما لا يرجوه بعد بذل الأسباب يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويعلم أن خيره في ذلك. وأليكم صور سريعة لأصحاب الرضا، بس بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مجالين؟ إن شاء الله بخير. بخير حال والحمد لله. إن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. لدي سؤالين يا شيخنا. تفضل. زاد الله فضلك. متى يكون، كيف يكون الأدب مع الله عندما يكون رجل عالم وعلى مستوى من العلم يقول: إني أرى في هذا المجتمع تعدد الأديان وتعدد المذاهب يشكل قوس قزح، ويعترف في المذاهب ويعترف في النصرانية ويدخل الكنائس وينسى أن الله يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وينسى كثير من الآيات التي ذكرها الله في الكتاب العزيز، ويعترف ويعانق النصارى ويعيد في أعيادهم، وهو مفتي جمهورية. ما قولكم في هذا الرجل؟ وأظنكم عرفتوه وعرف المستمعون والمشاهدون من هو هذا الرجل. طيب، تابع معي الحلقة، تابع معي. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال عن حكم لو شقه بتتباع تبع بنك الاسكان والتعمير. نعم. بالمساهمه مع جمعيه الانشاء والتعمير، يعني ندفع مقدمه عند الحجز وبعدين بندفع مبلغ عند الاستلام والباقي على اقساط شهريه. نعم. فكنت عايز اسال على حكمها، وهل هي متعلقه بالبنوك او في شبهه ربا او كده. حاضر. ومعلش سؤال تاني. نعم. لو مثلا انا حكم الدين، لو انا مثلا اقترضت مبلغ من امي، هل هو ليه نفس حكم الدين لو على حد تاني؟ حاضر. ماشي. بارك الله فيك. تابع معايا الحلقة إن شاء الله. نواصل يا شباب. نعم. إليكم صور سريعة لأهل الرضا. اسمع. أخرج ابن المبارك كما في زوائد نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت عمران بن الحصين رضي الله عنه وقد استسقي بطنه فبقي ملقا على ظهره 30 سنة لا يقوم ولا يقعد، قد نقب له في سرير له من جريد موضع لقضاء حاجته. عمران بن الحصين من الصحابة جاله مرض الاستسقاء 30 سنة، نايم على سرير جريد نقبوا له فيه نقب يقضي حاجته منه، لا يستطيع أن يقوم لقضاء حاجته أعزكم الله، لا يقوم ولا يقعد. قال مطرف: فلما رأيته على هذه الحالة بكيت، فقال لي: يا ابن أخي ما يبكيك؟ قلت: رحمتك لما رأيتك على هذه الحالة العظيمة. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي. ثم قال: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به ولا تخبر عنه أحدا إلا بعد موتي؟ قال: نعم. قال: بلى، حدثني. قال: إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي وأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة، فمن شاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا بالله عز وجل وعن قضائه. الله أكبر، الله أكبر. وهذا محمد بن واسع، خرجت قرحة في رجله، دم العظيم، قرحة عظيمة في رجله خرجت، فنظر إليه واحد من تلاميذه فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: رحمتك لهذه القرحة التي خرجت في رجلك، انت الشيخ بتاعنا، هذه القرحة العظيمة اللي في رجلك صعبت علي. فقال محمد بن واسع كلاما عجيبا، اسمع، قال: إني لأشكرها منذ خرجت، أنا بحمد ربنا عليها من ساعة ما طلعت. قال الرجل متعجبا: وكيف ذلك؟ قال: لأنها لم تخرج في عيني ولا في لساني. يا سلام. شوف، دايما انظر إلى من هو أقل منك في أي أمر من أمور الدنيا هترضى على طول. أنت ساخط ليه؟ ساخط لأني هو عنده عيان، عيان بس بيشتغل ويروح ويجي وبيمارس حياته الطبيعية، متزوج وعنده أولاد، غيره لا يستطيع أن يقوم أو يقعد، غيره بيبول بخرطوم، يتغوط بخرطوم، يتنفس بخرطوم، يأكل بخرطوم. احمد ربنا يا أخي، احمد الله. وهذا بشير الطبري، بشير الطبري حاله أعجب من العجب. بشير الطبري يقول عنه أبو عمرو الكندي: أغارة الروم على جواميس لبشير نحو 400 جاموسة. الروم الحرمية أغاروا على أطراف بلد المسلمين، سرقوا 400 جاموسة من جواميس سيدنا بشير الطبري. النهاردة أقل جاموسة تخش لها في 7-8 آلاف جنيه، اضرب بقى في 400 كده وصلنا الأرنب، وأرنب بلغة المصريين يعني 1,000,000 جنيه. قال أبو عمرو الكندي: فاستركبني فركبت معه أنا وابن له، عايزين يلحقوا الروم اللصوص. قال: فلقينا عبيده، لقى العبيد راجعين، فقال: ماذا حدث؟ قالوا: ذهبوا بالجواميس. قال: وأنتم عتقاء لوجه الله عز وجل. فصرخ ولده: أفقرتنا يا أبي. قال: اسكت، إن ربي عز وجل اختبرني في رضائي عن قضائه، ف فأحببت أن أزيد. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. هؤلاء هم أهل الرضا. وهذه معاذ العدوية رحمها الله ذكر قصتها، ذكر قصتها صاحب كتاب تسلية أهل المصائب، روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البناني أن صلة ابن أشيم كان في غزاة له ومعه ابن له، فقال له: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، اطلع يا ابني في الصف كده الأول وحارب، أنا أرجو من الله إنك تموت شهيد وأحتسبك عند الله. فقاتل ولده حتى قتل، ثم قاتل الصلة حتى قتل هو الآخر، وجاء الخبر لزوجته معاذ العدوية: ابنك مات، زوجك مات في معركة واحدة. وجاءت النساء إليها معزيات، فقالت معاذة: مرحبا بكن إن كنتن جئتن لتهنئتي، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. الصبر ده، الرضا ده، ما هذه النساء، ما هذه النساء. وذكر صاحب عودة الحجاب الجزء الثاني أن امرأة اسمها أم عقيل حكى عنها الأصمعي عجبا، قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام ثم قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا الطريق. قالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. قال: ففعلنا، فألقت لنا شيئا فجلسنا عليه، ثم قالت: انتظروا في مكانكم حتى يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتنظر، ترفع طرف الخيمة وتنظر، إلى أن رفعتها وقالت: أسأل الله بركة هذا المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني. فجاء الراكب على البعير ونزل وقال: السلام عليك يا أم عقيل، عظم الله أجرك في ولدك عقيل. قالت: ويحك، مات ابني؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرفعته وأسقطته في البئر. قال فقالت: انزل واقضي ذمام القوم، ودفعت إليه كبشا فذبحه وقدمه بين أيدينا، فلما أكلنا ونحن نعجب من صبرها خرجت وتكورت، يعني بحجابها، وقالت: يا هؤلاء، هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله شيئا؟ قال الأصمعي: قلت أنا. قالت: هات ما عندك من كتاب الله، سمعني قرآن. قال فقرأت: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت فقالت: الله أنزلها هكذا في كتابه؟ قلت: الله، إنها لمن كتاب الله. قالت: السلام عليكم. ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم فرغت فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إني أحتسب عقيلا ولدي عندك، اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به. هذا موقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة والصبر والرضا والأدب مع الله. فاصل ونواصل من بعده مع أهل الرضا. السلام عليكم ورحمة الله. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصعب. أيوة يا فندم. جزاكم الله خير. ممكن أسأل سؤال؟ وجزاك، تفضلي. لو سمحت، هل من حق الرابة السرية الشرعية لو دخل على اسم بنت معينة يطلب الورث في أخواتها التانيين؟ طب حاضر سأجيبك. لو سمحت حاجة تانية. نعم. وهل من حقه في الرؤية برضك اللي هو يسألها عن الفقه والعقيدة والكلام ده؟ مع ان علم الرؤية أساسا بتبقى صعبة قوي، بتبقى حتى لو هي عارفة الحاجات دي بتبقى فيها اختلاف ورغبة الموضوع برضك، يعني حتى لو هي عارفة ساعات تعرف تجاوب يعني، فهل ده من الشرع وهل ده يجوز يعني؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. جزاكم الله خير. وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال يا شباب. طيب. إليكم نموذج عجيب من نماذج الصبر ذكر التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة. قال أخبرني أبو بكر محمد ابن يحيى قال رأيت امرأة بالبادية قد ذهب البرد بزرعها، كل زرع تلف، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء عرف حالها فوهب لها 500 دينار. دايما الرضا يجلب الخير. وهذا سعد بن أبي وقاص رحمه الله، انظر كتاب الرضا لابن أبي الدنيا، يقول سعد كف بصره في آخر عمره، عمي رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة، دعا له النبي أن يجعل ربنا دعوته مجابة، دعا له في يوم أحد بقوله اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فلما قدم إلى مكة أقبل الناس عليه كل يطلب منه الدعاء ويدعو للجميع. قال عبد الله بن السائب فأتيته فقلت يا عم أنت تدعو للناس أفلا دعوت لنفسك فيذهب ربنا عنك العمى؟ فقال يا بني إن قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، طالما ربنا قضى علي بهذا يبقى خير في كده. شفت الرضا، شفت سيدنا سعد بن أبي وقاص كيف كان من أعظم الراضين. وهذا صاحب كتاب تاريخ الإسلام ذكر في الجزء السادس عجيبة وقعت لعروة بن الزبير. قال عامر بن صالح عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير حفيد الصديق يا أخوانا خرج إلى الوليد بن عبد الملك، قال فلما كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة واشتدت وعظمت وعظم الوجع، فلما وصل إلى الشام وقدم على الوليد وعلم الوليد بوجعه قال يا أبا عبد الله اقطعها، الآكلة أكلت في قدمك، الحل أنها تبتر حتى لا تموت، اقطعها يا أبا عبد الله. قال دونك. فدعا له الوليد بالطبيب، فجاء الطبيب وقال لابد أن تشرب المرقد، يسيح حاجة تغيبك عن الوعي. قال أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ اقطعوها إذا كنت أنا في الصلاة أقرأ التشهد الأخير. فجلس في الصلاة وجاء الطبيب لقطع القدم، قال فقطعوها فما زاد على قوله حس رجله بتتقطع، ما زاد عن قولي حس. قال الوليد ما رأيت شيخا أصبر من هذا، وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد، ركضته بغلة في اسطبل فمات. يعني في أيام متتبعة فقد رجله وفقد ابنه. قال هشام فلم نسمع منه كلمة في ذلك. فلما عدنا وكنا بوادي القرى قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، ثم أقبل الناس يعزونه فقال عجبا، اسمعوا يا أخوانا الرضا، قال اللهم كان لي بنون 7 فأخذت منهم 1 وتركت لي 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت طرفا وأبقيت 3، اللهم إن كنت ابتليت فلقد عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. يا سلام، اللهم ارضى عن عروة وعن أبيه وعن جده الصديق رضي الله عنه. أي صبر يا عباد الله. أي رضا يا عباد الله. هذه امرأة في زماننا كانت لا تلد، أنفقت ألوف مؤلفة من أجل الولادة، أخذت بكل العقاقير بجميع الأسباب بلا ولادة سنين، حتى قالت لها طبيبة مسلمة: يا أمة الله، لقد فعلت جميع المتاح، سلم الأمر لله، اتركيها على الله. قالت: فانقطعت تماما عن الدواء وعن الذهاب للأطباء، وبعد شهور قليلة انقطع الحيض، فظننت أني مرضت. قالت: فقمت بعمل أشعة فإذ بي حبلى، هكذا من عند الله عز وجل بلا دواء وبلا أي شيء، ربنا هو الوهاب. المرأة حية ترزق إلى الآن، عندها الآن 5 أولاد. الرضا. وهذه امرأة أخرى تزوجها زوجها ولم تنجب منه سنين، وكان ابن عمها، فقالت له: تزوج علي لترزق بالولد، فأبى أشد الإباء، فألحت عليه وزوجت، فتزوج فرزق من الثانية بولد، وفي ثاني سنة رزق بولد آخر، فأعطى الولد الأول لزوجته الأولى التي لا تلد ترعاه، وترك الثاني عند الثانية ترعاه. ربنا راضى الكل، بقى هو عنده ولد، والأولى كأنها أم عندها ولد، والثانية كأنها عندها ولد. لما رضوا بالحل الشرعي في مثل هذه المشاكل. هو سؤال واحد: الناس مش راضية ليه؟ أنا عندي أمثلة كثيرة جدا. الناس مش راضية ليه؟ عارفين الناس ما بترضاش ليه؟ لأن الكل يتطلع للمفقود ولا يشكر على الموجود. يقولك هي دي عيشة، شايف الناس اللي عايشه. ولذلك ذهب رجل الى يونس بن عبيد وقال: يا امام، اشكو من الفاقه والفقر. قال له: يا ابني، تبيع لي عينيك ب100,000 وتعيش اعمى؟ قال له: لا طبعا، ده ولا مال الدنيا. تبيع لي رجليك ب100,000، تبيع لي ايديك ب100,000؟ قال له: اعمل ايه الدنيا اعيش فيها من غير ايدين ورجلين ولا مال الدنيا؟ قال: اراك تملك مئات الالوف، فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ ارضى ارضى، ترضى تعيش وانت عندك مشكلة في الكلية مش عارف لا تقوم ولا تروح ولا تيجي، عندك مشكلة في الكبد مش عارف تأكل، ده في ناس معاها ملايين لا تأكل إلا الجبن القريش، تأكل بقدر وتشرب بقدر وتتحرك بقدر. ارضى ارضى يا عبد الله. فالناس لا يرضون لأن الكل يتطلع للمفقود ولا يشكر على الموجود. 2، لأن كلنا في أمور الدنيا ننظر إلى من هو أقل منا. طب هنرضى ازاي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى منا، وعلمنا أن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منا، ثم قال: ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. سعادتك عايش في شقة 3 غرف، غيرك عايش في شقة من غرفة واحدة ومعه 5 أولاد ومعهم أمهم. سعادتك مرتبة 500 جنيه، غيرك مرتبه 300 جنيه. سعادتك عندك مرض كذا، غيرك عنده مرض أشد وأعظم مما تشكو منه. أرجوك انظر إلى من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. من أعظم الأدب مع الله عز وجل أن نرضى بقدره، أن نسلم لقضاه. هذا الفضيل بن عياض رؤي في جنازة ولده يضحك، قالوا: لما تضحك؟ قال: ابتلاني ربي عز وجل ببلاء فأحببت أن أظهر له رضايا. قال أهل العلم: قلبه لم يتسع لمقام الرضا والرحمة كما اتسع قلب النبي، فإن إبراهيم ابن نبينا لما مات بكى نبينا، رضى ورحم الولد لأنه صاحب القلب الكبير، هو الذي جاء على أعظم المراتب في كل طاعة وخير. الحلقة دي هي الحلقة الأخيرة في الأدب مع الله، ختمتها بالرضا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا. نجيب على الأسئلة بسرعة. الأخت اللي من لبنان حياها الله بتسأل عن كتاب تهذيب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. هو كتاب يكتب بماء الذهب، لو لم تجدوا هذا الكتاب إلا بوزنه ذهبا فاقتنوه، كتاب رائع نافع ماتع. وشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب له محاضرات كثيرة في شرح مدارج السالكين، تجدوها على موقعه إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعه وينفعكم بها. وهو من أكثر الناس يعني الذين تكلموا في كتب ابن قيم الجوزية. أخي بيسأل، أخت تسأل عن الشقة تبع بنك الإسكان. أنا هذه المسائل أتوقف فيها ووحيلك على شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وله هنا حلقة في الفتاوى فاسألوه في مثل هذه الأمور، هو أعلم مني فيها، أما أنا فلا أدري. حكم الدين الذي اقترضته من أمي، هل هو كأي دين؟ نعم، اقترضت دين من الوالد، دين من الأم، فهو دين عليك، إما أن الأم تعفو وتسامح، وإما أنك لا بد وأن تقضي هذا الدين. طب الأم ماتت، يبقى عليك بقضاء الدين للورثة، يبقى عليك بقضاء الدين للورثة. أخ فاضل راح يشوف أخت، فقال عايز أشوف كمان إخوتها وأنتقي من بينهن، هذا لا يجوز، هذا هزل ولعب، وبنات المسلمين ليسوا ملعبا في أيدي شباب المسلمين. اذهب إلى المرأة، اسأل عنها، عن دينها، عن خلقها، ثم اجلس في رؤية شرعية، فإن أعجبتك فبها ونعمة، وإن لم تعجبك فالنساء سواها كثير. السؤال الأخير، الأخت بتقول لي بيجي الخاطب من دول يسألنا في العقيدة وفي الفقه وفي كذا وفي كذا، والله هذا تنطع. أنا ما الذي أريده من المرأة التي أريدها أن تكون شريكة حياتي؟ عايزها عندها دين، لابسة حجاب، لحمها غالي يعني، من أسرة طيبة، شكلها مقبول، شكلها عجبني، وهي كنز. إنما يقعد معها يقول لها سمعي لي العقيدة الوسطية، سمعي لي النونية ابن القيم، سمعي لي الطحاوية بتاعت أبي جعفر، هو أنت رح يا ابني تمتحن واحدة في كلية أصول الدين؟ ما هذا يا عبد الله؟ يكفيك منها إنها تكون تعرف الحرام والحلال، عقدتها أجمالا سليمة، من أسرة طيبة، لحمها غالي، شكلها حلو مقبول بالنسبة لك، هذه كنز، اخطفه قبل أن يتخطفه منك الخاطفون، واتق الله يا عبد الله. الوقت عدى بسرعة، أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمارنا كلها في طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، فحب عباد الله منهم سردا إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد، لمن رام أن ينجو من النار سالما ويحظى بجنات وخلد مؤبد وروح وريحان وأهل عيشة